تلك الوعود للموعود بعد بذل الجهود كالجلمود في الصمود دافع لا أعود لست خائفا بل أنا من يزيل الأخطار ريد رايات يتصلب في وجهي ألا أشرار ها بطل يخافنا غير جدير يملأني التردد وينقصني الكثير كيف أكون بطلا وأنا أخاف من إيذائي أرتعب من القتال ومن أن تنزف دمائي الناس لن تأمن بوجود بطل مثلي أريد أن أتخلص من كل أفكار في عقلي لست سريعا والأبطال تواجه الموت بكل إنصاف وأنا جالس أترقب على حياتي أخاف لا أريد أن أكون جبانا بعد الآن أريد أن أعرف ما هو الحل الآن أتخيل في عقلي ما السبب من وجودي هنا بدل أن أدافع عنهم هم يدافعون عني أنا أريد الشجاعة بأي شكل من الأشكال لا أريد الاختباء في الخلف لا محال تلك الوعود الموعود للموعود بعد بذل الجهود كالجلمود في الصمود جهيل الأشرار رأيت ميدوريا يهجم ليدافع وهو ليس بمقاتل غير نافع وأنا هنا مقاتل يافع أخاف أن أهجم أدافع وقعنا في خطر أستاذي وأنا قرر التضحية وقال أهرب من هنا كرهت ما أنا عليه أنا ضعيف لا محال لا ما سأدافع عنه وأدخل القتال وقفت ألامه تصديت للهجوم لم أهتم لحياتي كنت من لعقل معدوم استفاق البطل وعاد إلى الوجود بطل لا يقهر الأعظم في الصمود تصطدم بك اصطدامك لجلمود كنت ضعيفا والآن وقت الردود دقيقة واحدة لأصبح جبار لن ينفع معي لا هجوم ولا نار تهاجم بسيوفك تصدها عينك جدار قتالك مع المدرع أشبه لك بانتحار انتهت استفاقتك بطل سأكون جدير وأدافع عن الناس وأصد كل شرير تلك الوعود الموعود للموعود بعد بذل الجهود كالجلمود صمود دافع لا أعود لست خائفا بل أنا من يزيل الأخطار ريد رايات يتصلب في وجهي الأشرار